يا رب، يا رب إنك مقصودي ومعتمدي ومرتجاي لدنياي ومنقلبي، فاغفر وسامح عبيدا ما له عمل بالصالحات وقد أوعى من الحوب. لكنه تائب مما جنى وقد أتاك معترفا، أتاك معترفا يغشى من الغضب. فإن عفوت ففضل منك يا صمد، فجد علي إلهي وأزل ربي. ثم الصلاة على الهادي وعترته محمد، ما هما وقد من السحب وما ترنمت الورقى على فننين، وما تمايلت الأغصان في الكتب. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. أول ما وصلنا الحجرة